الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أنه رسول الله حقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الموضوع الذي هو من مواضيع الساعة، إنه موضوع يرافقنا يوميا. هذا موضوع جدير بالاهتمام، لأنه يستعمل كل يوم من كثير من الناس، هذا الموضوع المتعلق برسائل الجوال. وإذا نظرنا إلى هذا الهاتف الجوال وجدنا أنه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعمه تعالى علينا كثيرة، ومنته جسيمة، وفضله كبير، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ولكن الإنسان ظلوم كفار فيستعمل نعمة الله في معصيته. هذه النعم التي ينبغي أن يشكر عليها الرب عز وجل، وشكره سبحانه باعتراف العبد بالمنعم ونسبة النعمة إليه واستعمال النعمة في شكره وترك استعمالها في معصيته، فهكذا تشكر النعم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. ذلك أن نعم الله كثيرة جدا. هذه التقنية الحديثة التي جاءت بها عقول البشر، والتي بدأت في عام 1947 من جهة الأبحاث العلمية كفكرة، لكي تظهر عمليا في عام 1968 عندما قامت شركة AT&T وشركة ديل بتقديم التقنية اللازمة لاستحداث الهاتف الجوال، بإنشاء فكرة الأبراج التي تغطي مساحات معينة من الأراضي. ثم ما قام مارتن كوبر الذي يعد المخترع لأول جهاز جوال بإجراء أول مكالمة منه في عام 1973، وكان السبق لشركة موتورولا، ثم بعد ذلك عم هذا الاختراع الشركات التجارية وصار التنافس عجيبا، وسوق الجوالات بالمليارات، وتمحورت الحياة حول الجوال، فتأتي عبره الاتصالات والمواعيد والتذكيرات وأوامر العمل، وكذلك تسدد به الفواتير وتتم عمليات البيع والشراء، وتعرف الأخبار وأحوال الطقس، وترسل الرسائل وتستقبل، وتشاهد أيضا القنوات الفضائية عبره، وفي مواسم التهاني وكذلك الأحداث والأمور المحزنة. باختصار، إنهم يريدون محورة الحياة حول الجوال، فصار الجوال هذا الآن أداة خطيرة جدا، وكذلك حساسة جدا ومهمة جدا، حتى من تعود عليه لا يستطيع أن يفارقه. إنه في الحقيقة نوع من الإدمان، إنه يصل الإنسان بالناس، هذه الاتصالات الكثيرة غير طبيعية، هذه الصلات تحدث إزعاجا وتشويشا للذهن، وهذا القذف الهائل بالمعلومات مرئية مسموعة مكتوبة، أشياء تعرض على الشاشة. ولذلك فلا بد من العودة إلى الشريعة في ضبط الأمور. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين: وإذا قال لئن شكرتم لأزيدنكم فإنه يفعل عز وجل. وأما إذا استعملت النعم في المعاصي فإن الله يسلبها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الشاكرين هم المخصوصون بفضله ومنته، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا قام العبد بالشكر رضي الله عنه، وإذا كفر النعمة سخط عليه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذلك فإن من شكر هذه النعمة التي قربت البعيد وقضت الحاجات ودلت على أماكن التائهين وأنقذ بها بعد الله أشخاص، ينبغي أن تستعمل في طاعة الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى ما يستعمل فيه الجوال اليوم كآلة مجردة بغض النظر عما يستعمل فيه من الخير أو الشر، فإنه يرسل الرسائل النصية والمصورة والمتحركة وتقنية البلوتوث، هذا من جهة الإرسال، وأشياء أخرى وأمور كثيرة تستجد. وهذا الجوال له استعمالاته الكثيرة، ولكننا سنتكلم تحديدا عن موضوع الرسائل. أظهرت إحدى المجلات أن 70% من الناس في الشهر يرسلون قرابة 50 رسالة، و20% يرسلون 100 رسالة، و10% يرسلون أكثر من 200 رسالة. وهذه التكلفة بالنسبة للشريحة الأولى 75 ريال تقريبا، والثانية 225 ريال تقريبا، والثالثة 750 ريال فما فوق. يستقبل 42% من الناس بالمعدل 50 رسالة يستقبلون 50 رسالة شهريا، و40% يستقبلون من 50 إلى 100 رسالة شهريا، و18% يستقبلون 200 رسالة شهريا. وبناء عليه فإن الشريحة الأولى يقضون قرابة 13 دقيقة شهريا لقراءة الرسالة، والثانية 40 دقيقة تقريبا، والثالثة من ساعتين ونصف ما فوق شهريا في قراءة الرسائل، ثم بعد ذلك الوقت في الرد عليها. هذه الرسائل التي تشتمل على التهنئة والأشعار والطرائف والفوائد والنصائح والمدح والثناء والأخبار بالنسبة لاستعمالاتها المفيدة أو المباحة، كما أنها تشتمل على أمور كثيرة محرمة. لقد تنامى عدد الرسائل المرسلة محليا وعالميا إلى أرقام رهيبة، فإذا كان قد وصل في شهر فبراير عام 2002 إلى 156 مليون رسالة، في نفس العام شهر مارس 167 مليون رسالة، في عام 2001 قبل 4 سنين كان عدد الرسائل المرسلة عبر العالم تقريبا 50 مليار رسالة، وبلغ متوسط الرسائل في المدة الأخيرة شهريا في هذا البلد 65 مليون رسالة. متوسط الرسائل شهريا 65 مليون رسالة. وقد استهدفت هذه الخدمة طبقة الشباب بشكل واضح، وتزايدت الأعداد، وصار الهدف في كثير من الأحيان التسلية واللهو والمرح، ثم تعدت القضية إلى الوقوع في المحرمات الكثيرة والكثيرة جدا. وعندما يسمع الإنسان المسلم عدد الرسائل التي ترسل، فإنه لابد أن يفكر باستخداماتها الدعوية والمفيدة. حتى هذه الرسائل التي ترسل عالميا، في عيد الحب في بريطانيا 57 مليون رسالة، لكن على وجه العموم مليار رسالة قصيرة ترسل شهريا في بريطانيا. رسائل أول العام الميلادي الجديد في عام 2005 في فرنسا 120 مليون رسالة، خلال الساعة الأولى من أول أيام العام الجديد أرسل الفرنسيون لدى شركة واحدة 30 مليون رسالة. إن هذه الرسائل وهذه الأعداد الرهيبة تجعلنا نفكر جديا في قضية استثمار هذه التقنية في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الإسلام. لماذا لا تنشأ المؤسسات الدعوية التي تتولى انتقاء الرسائل بعناية، ثم أرسال هذه الرسائل إلى الشرائح المستهدفة وتزويد الناس برسائل يومية أو أسبوعية أو شهرية أو في المناسبات المختلفة سيكون شيئا مؤثرا جدا. إن الغفل عن استعمال التقنيات في دين عالمي أراده الله للعالمين هو غفلة، وهو نوع من التخلف الذي ابتلي به كثير من المسلمين. هذه الرسائل التي تكون معبرة مبشرة أو معزية مسلية أو تشتمل على حكمة أو موعظة أو ذكرى، وهذه الرسائل التي قد يفتح الله بها قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما جديرة بالاهتمام والمراعاة. هذه الرسائل التي ينبغي أن يكون لها آداب، فإن مثل هذا لا تغفله الشريعة. وإذا كتب العلماء في أدب الرسائل المسطورة فهذه رسائل أيضا مسطورة بهذه المفاتيح والأزرار. لماذا لا يستحضر المرسل النية الصالحة الإخلاص لله؟ حتى لو أراد أن يرسل طرفة إلى أخيه المسلم فإنه يستحضر إدخال السرور عليه بما أباحه الله، وإدخال السرور على مسلم فيه أجر. إذا لم تكن الوسيلة فيها ما حرم الله، ينبغي أن يكون هناك تثبت في الإرسال والحذر من الرسائل السيئة. وكثير من الرسائل تشتمل على هجر من القول وزور. قال الماوردي رحمه الله: ومما يجري مجرى فحش القول وهجره في وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان بعد التأمل سليما وبعد الكشف والروية مستقيما. أدب الدنيا والدين. فبعض الناس يرسلون رسائل في أولها كلام أول ما تقرأه تظن فاحشا، لتقلب الصفحة بعد ذلك وتكتشف بقية الكلام، كما أرسل بعض هؤلاء الذين فيهم أشياء من الطيش أو السفه وعدم التأدب بآداب الشريعة. بعض العبارات التي تظن خادشة للحياء في بدايتها ليعبر بعد ذلك عن سلخ جلد خروف عيد الأضحى، أو يرسل بعض الذين يريدون إحداث الهزات النفسية مالت عليك لتقلب الصفحة أغصان الجنة، ونحو ذلك من الأشياء التي هي في الحقيقة منافية للأدب، لأن العلماء قد نصوا على أن مثل هذا ليس من الأدب. ولذلك عبارة الماوردي مرة أخرى: ومما يجري مجرى فحش القول وهجره في وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر وإن كان بعد التأمل سليما وبعد الكشف في الصفحة الثانية من الرسالة والروية مستقيما. وكذلك أنواع المزاح الثقيل التي سببت كثيرا من الأذى للناس، بل تعدت القضية إلى عبارات تشتمل على السب والقذف، والقذف الذي جاءت الشريعة بحد فيه بجلد الظهر 80 جلدة. وينبغي التأكد من صحة رقم المرسل إليه، فكم سبب هذه الفوضى، كم سببت من إيذاء للآخرين، وأين مراعاة حال المرسل إليه ومراعاة العرف العام، وكذلك عدم النظر في جوالات الآخرين ورسائلهم لأنها خصوصيات ولا بد من رضاهم قبل ذلك. وأيضا فإنه ربما يساء الظن بمن نظر في رسالة في جوال أخيه أو زوجته أحيانا، ولو عرف أصل القضية لزال ذلك الشك. ينبغي أن يكون عندنا بالإضافة للأدب كما ذكرنا أيها الإخوة المجالات النافعة لاستعمال الرسائل، من مثل الإعلان عن الدروس والمحاضرات والندوات، ثانيا التذكير بأعمال اليوم والليلة، الصيام النوافل، آخر ساعة من يوم الجمعة، مناسبات الفضائل، ثالثا التذكير بالأدعية وأذكار الصلوات، رابعا إرسال الدعوات المشروعة من الولائم والمناسبات والاجتماعات اجتماعات الأقارب والإخوة في الله الدورية. خامسا إحياء روح المودة والأخوة بين المتراسلين، وخصوصا استعمال عبارة إني أحبك في الله استعمالا شرعيا صحيحا بقصد وجه الله. وسادسا التذكير ببعض النصائح العامة كالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى ونحوها. سابعا الإخبار عن بشرى أو خبر سار للمسلمين. وثامنا الرسائل التي فيها نصرة إخواننا والشد من أجرهم. لا تنسي مع أطفالك أطفالهم، ولا تغب عنك مع ابتسامتك أحزانهم، تذكري فلانا أو من قتل المسلمين ونحو ذلك من الرسائل التي عمد البعض إلى إرسالها لتذكير بعض المسلمين والمسلمات بجراحات إخوانهم. وتاسعا إنكار المنكرات، وعاشرا تحذير المسلمين من شرور كسارقي الأرقام. وأما التحذير من أرقام الحرام فلا بد أن ترسل إلى الثقات فقط من المشايخ والدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لأن إرسال رسائل تحذيرية من مواقع أو أرقام فيها توفير الفحشاء أو المتعة المحرمة المزعومة إلى عشوائيا سيؤدي إلى إيقاع الآخرين في الحرام. وكم كان حب الاستطلاع والفضول سببا في معرفة الناس لجوانب من الحرام لم يكونوا يعرفونها سابقا. وكذلك الحادي عشر وضع قائمة إرسال فيها دعوات طيبات أو رد السلام أو أرقام علماء للاستفتاء لإرسالها في هذا الملف الذي تحتفظ به للإرسال عندك من الرسائل المنتخبة والمنتقاه. والثاني عشر استثمار مشاعر المسلمين التي أثيرت بفعل الأعداء كتدنيس المصحف مثلا للعناية بالقرآن الكريم والاهتمام به. والثالث عشر تعريف الناس بالأشرطة المفيدة ودلالتهم على الكتب المفيدة، دلالة الناس على خير عموما على محاضرة أو درس أو دورة شرعية. والثالث عشر دعوة إلى التذكير بالوسائل العملية للقيام بالعبادات أو أثناء الوقت الفاضل كثلث الليل أو الساعة الأخيرة يوم الجمعة ونحو ذلك. لقد كانت رسالة أرسلت مثلا لصيام تاسعاء وعاشوراء مع أيام بعدها لكي تتصل بأيام البيض حافزا للكثير على صيام ذلك الأسبوع أو تلك الأيام من شهر محرم. الرسائل التذكيرية التي فيها رسالة إلى مدخن مثلا تقول له هل تقول بسم الله في أوله وتحمد الله إذا انتهيت من السيجارة؟ لماذا؟ من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. إن بعض العبارات التجارية التي تستعمل أحيانا تجاريا وتدغدغ مشاعر الناس، هذه العبارات التي تدل على خير امسح واربح، امسح رأس اليتيم تربح لنا القلب وإدراك الحاجة، بشرط أن لا يكون ذلك أمرا مبتذلا أو يؤدي إلى عرض العبادة في قالب من الهزء أو السخرية كما يحدث أحيانا. ولا تتردد في مسح الرسائل الآثمة من جوالك، فإن كثيرا من الناس لا يزالون يحتفظون بها. ومن باب إنكار المنكر باليد القيام بمسح رسائل الجوال المحرمة. لقد وضع أحدهم مبلغا ماليا لمن يكشف جواله في المجلس، فرفض جميع الحاضرين كشف جوالاتهم دلالة على أن هنالك ما يخشون رؤيته واطلاع الآخرين عليه. إن استعمال أيضا هذا الجوال في السؤال الاستفتاء معرفة الأحكام الشرعية مقصد عظيم جدا. فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مع التزام جانب الأدب، فإن كثيرا من المتصلين يتبرمون ويغتاظون إذا لم يرد عليهم. وقد يكون المتصل لا طاقة له بالرد من كثرة الرسائل، وقد لا يكون عنده الوقت المتسع للجميع فيجيب عن بعض ويترك بعضا، وقد يأخذ يبدأ بالأهم، وصاحب الحاجة لا يرى إلا حاجته، لا يرى لا رسائل الآخرين ولا أوقات الآخرين، ولذلك فيسارع إلى التغليظ بل ربما السب والشتم لأن رسالته قد أهملت. عندما ترسل رسالة لتقول لأخيك في الله أو لداعية من الدعاة أو لشيخ مدلني على شريط على كتاب، فإن هذا نوع من الاستفادة العظيمة. عندما تثار الحمية والنخوة في نفوس المسلمين لمحاربة هذه الأفعال الشنيعة التي تحدث في أسواقهم وشوارعهم، الفضيلة تنتحر في الأسواق، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أما نخشى اللعنة؟ إن إرسال الرسائل أيضا لأصحاب المنكرات للنصيحة بطريقة لينة سهلة فيها تذكير وموعظة، رسالة تثبيت إلى مهتدي جديد، رسالة تثبيت لشخص قد هداه الله من بين طائفة ضالة فهو محارب، يحتاج منك إلى كلمة أو كلمتين أتبخل بها عليه، رسالة لتثبيت شخص ترك منكرا للثناء على تركه لذلك المنكر، كهذه المحلات التي كانت تبيع محرمات وتركتها مثلا. إن بعض الرسائل قد تنقذ أشخاص من الانتحار وتحل مشكلات اجتماعية معقدة. إن من الاستعمالات المفيدة جدا تزويد الخطباء والمحاضرين بالأفكار والعناوين والموضوعات والقصص الواقعية والأحداث المؤثرة، ولكن حذاري من إشغال المشايخ والدعاة بأسئلة المسابقات. ثم كذلك بهذه الرسائل يمكن الاستغناء عن كلام النساء، وكلام النساء مع الأجانب يجر شرا كثيرا، فتستطيع المرأة أن ترسل رسالتها بالجوال، وهذا أولى من الاتصال المباشر بلا شك. وكذلك فإن بعض الناس يتحرجون من السؤال عن أشياء فيها خصوصية، أو يمنعهم الحياء من التلفظ بها، فتكون رسالة الجوال حلا واقعيا، أو يخشى أن يعرف صوته لأي سبب من الأسباب فتكون الرسالة منقذة، فهذه نعمة أصلا. لكن هل استعملت في الخير؟ إن الدلالة على مواقع الإنترنت الجيدة، التذكير بالبرامج التي تعرض مثلا في إذاعة القرآن الكريم، البرامج التي صدرت أو أنتجت من قبل شركات الكمبيوتر تنفع أخاك المسلم، رسالة رسائل الحث على التبرع للمشروعات الخيرية، إن هذه الرسائل التي فيها تحذير الناس من المشاركة في مناسبات معينة في شر أو بدعة تنقذ وينقذ الله بها أشخاصا كثيرين. تأثير الكلمة ليس قاصرا على الكلمة المسموعة على المسموعة، بل إن هذه الرسالة المكتوبة تؤثر في النفس كثيرا. ولا زالت رسائل بعض الإخوان في جوالات إخوانهم يقرؤونها بين الفينة والأخرى لشدة ما فيها من التأثير، ولذلك لا بد من انتقاء العبارات، انتقاء عبارات الرسائل مهمة جدا. وقد حفلت الآيات والأحاديث بنصوص متعددة من هذه العبارات من جوامع الكلم، كقوله تعالى، فنأخذ على سبيل المثال عبارات من القرآن والسنة يمكن التذكير بها أو إرسال هذا أو إرسال في رسائل الجوالات. استعينوا بالصبر والصلاة، إذا قلتم فاعدلوا، قولوا للناس حسنا، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا تمشي في الأرض مرحا، احفظ الله يحفظك، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه لشخص وهذه لآخر بحسب الحال، أطل مطعبك تكن مجاب الدعوة، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، بشروا ولا تنفروا، إذا أسأت فأحسن، إن الحسنات تذهب السيئات، صل من قطعك. كما أن كثيرا من العبارات الأخرى والحكم المنثورة التي سطرتها أو قالتها ألسنة أولئك الحكماء من المسلمين وشعراء المسلمين وأدباء المسلمين لها أثر كبير. خير الكلام ما قل ودل. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، صل قبل أن يصلى عليك. يا من نصر الإسلام بالدعاء والصدقة والدموع، هل لا نصرته بترك الذنوب؟ يا من أين من يشتري الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها؟ يا من يشتري الدار الفردوس، خرقت الأكفان مزقت الأبدان وأكلت اللحم القبر. من رأيته يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادات الخفاء أعظم أسباب الثبات. وهذه من أعظم رسائل الجوال التي اطلعت عليها من غير الآيات والأحاديث. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادات الخفاء أعظم أسباب الثبات. مرة ثالثة، ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادات الخفاء أعظم أسباب الثبات. الذي استل هذه العبارة من كلام ابن القيم وأرسلها أول واحد، ثم أرسلت بعده مئات وآلاف وعشرات آلاف المرات، كم من الأجر للمرسل الأول؟ والذي أرسل عبارة سيئة ومحرمة وكلاما فاحشا ثم جعل في ملفات الجوالات للإرسال ودار في العالم ملايين المرات، كم من الوزر عليه؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة فكذلك عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذه العبارات المختلفة يشرح الله بها صدورا، يهدي بها أناسا، يتشجع بها أشخاص على العبادة، ليكن شعارك في رمضان أن لا يسبقنا إلى الله أحد. التذكير ببعض الفتن التي تعم اليوم كثيرا من المسلمين والمسلمات، وخصوصا فتنة الجنسين بالشهوات. إن رسائل الجوال التي فيها الخير الكثير وتمسك بالسنة واهتمام بالأحاديث الصحيحة ونشر للعبادات في وقتها، تشجيع الناس عليها مهمة جدا. في الجانب المقابل هناك رسائل أشاعت شركا، كفرا، زندقة، انحلالا، استهزاء بالدين في كثير من رسائل الجوالات، أشياء تخرج عن الملة، كفر أكبر مخرج عن الملة. تأخذ أحيانا طابع الطرف وما يسمونه بالنكت، وهي في الحقيقة داخلة في قوله تعالى: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك إذا وصلتك رسالة من هذه الرسائل فلا بد أن ترد على مرسلها بتحذيره من خطورة ما وقع فيه، وترسل له بهذه الآية مثلا: بالله وآياته ورسوله قل كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الرسائل التي تحوي أنواع من البدع، تذكير بموالد مناسبات بدعية لإحيائها وتعظيمها، وهذه موجودة كما يرسل أهل السنة برسائل الخير يرسل أهل البدع برسائلهم. ويأتي ربيع ويأتي رجب ويأتي شعبان لينشروا فيه كثيرا من هذه الخرافات والأمور المكذوبة. أحيانا بالجهل تنشر أشياء تتحول إلى بدع. رؤيا صالحة تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام هذه الليلة، هل الرؤيا هذه صالحة أصلا؟ هل يجوز أن يبنى عليها حكم شرعي استحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي؟ ثالثا، هل رؤيا الأنبياء حق؟ نعم. طيب رؤيا غير الأنبياء كيف ستكون؟ بل إن الرؤى والأحلام لا يستدل بها على إثبات دخول الشهر والعبادات. قال النووي رحمه الله: لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرى الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. وهذه الرؤيا فيها حكم شرعي، قراءة سورة معينة في ليلة معينة لناس معينين، وهذه قضية تعبدية، فكيف تثبت من غير دليل؟ والشارع لم يأمر بقراءة سورة الأنعام في حال الفتن أو في حال حرب أو في حال معينة، ولم يثبت في فضل هذه السورة خصيصا، يعني هي بذاتها شيء، لكنها من السور العظيمة من القرآن الكريم التي ينطبق عليها من الفضل ما جاء في فضل القرآن عموما. وأما وجه تخصيص أهل الخليج أو غيرهم بهذا فليس له وجه أصلا. وما هي العلاقة بين صحة الرؤية وصدق الشخص؟ وما أدراك عن صدقه أصلا؟ وقد يكون صاحب الرؤية يروج لكذب فيكذب في الرؤيا ولم يراها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وقال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا. هذه الرسائل تنطلي على كثير من الناس لجهلهم فيسارعون بتنفيذ ما فيها. بعض الرسائل فيها تواصي بأشياء غير مشروعة، مثل اختم هذه السنة بصيام، يعني يقولون صم آخر يوم من السنة. هل ثبت أي دليل في فضل صيام آخر يوم من السنة الهجرية؟ فكيف ينشر بين الناس اختم هذه السنة بصوم آخر يوم فيها؟ هذا الاستحباب حكم شرعي، الأحكام خمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهية والتحريم، ولا يجوز إثبات حكم شرعي إلا بدليل. ذكره بأيام البيض، ذكره بالاثنين أو الخميس، ذكره بعرفة وعاشوراء، ذكره بالصيام من سرر الشهر، قالوا أوسطه، قالوا أوله، قالوا آخره. أما آخر يوم في السنة فليس عليه دليل. كذلك إحراج المرسل إليه بأمور غير شرعية، أقسمت عليك بالله، سألتك بالله ترسلها إلى عشرة، أمانة في ذمة إلى يوم القيامة، أصلا من حضرتك حتى تلزمه بهذا الإلزام الذي يقع فيه كثير من الجهلة في الحرج؟ الذي عنده علم لا يأبه بهذا، يعرف أنه أصلا لا يلزمه إلا ما ألزمه الشرع به. وأما أن يقول أمانة في عنقك ولا يسامحك إلى قيام إذا ما أرسلته، من أنت رسول الله حتى أطيعك؟ فإذا إحراج التحريج بهذه الطريقة عمل غير شرعي على الإطلاق. أرسلها لعشرة أشخاص وستسمع خبرا يسرك بإذن الله، بجد عن تجربة، موجود في الرسالة، بجد عن تجربة، يعني وفي شيء أرسلها لتسعة وفي شيء لخمسة وفي شيء لسبعة، إيش هذه الخصوصيات في الأعداد؟ وستسمع خبر يسرك، ما هو؟ يعني يقصد الأجر في الآخرة مثلا؟ طيب وضح، قل أنشر هذه السنة تؤجر يوم القيامة مثلا. بعض الأحيان في جزم للشخص بالأجر ولا يعلم بثبوت الأجر إلا الله، فيقال في الصفحة الأولى قل سبحان الله وبحمده، الصفحة الثانية الآن غرست لك نخلة في الجنة. ما أدراك أن غرست لها يا أخي؟ الأجور الآن الموجودة على الأعمال هذا وعد من الله لمن انطبقت عليه شروط تحصيل الأجر، الإخلاص والمتابعة إلى آخره. إيش عرفك أنت أن هذا انطبقت عليه الشروط وأنه الآن، يعني اطلعت على صحف الملائكة وتأكدت أنه كتب له حسنات هذا العمل؟ ثم إن الأجور تختلف وتتضاعف، ولا يعلم بالمضاعفات هذه إلا الله عز وجل، وهو الذي يأمر الملائكة بالكتابة، وفي شيء إلى عشرة وإلى مئة وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة بعد السبعمائة. إنما أتي كثير من الناس من جهلهم. كذلك يتفاعل بعض الناس مع الأحاديث الضعيفة والموضوعة وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لا يعلمون صحتها، وهذا لا يجوز فعله أبدا. ما يجوز أن تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام حديثا لا تعرف صحته، فضلا أن تنسب له حديثا موضوعا أو ضعيفا. إذا تعرف ضعفه أو صحته أو أنه موضوع كيف تجزم بنسبته إليه؟ وإذا ما كنت تعرف مصيبة أيضا. بعض الرسائل تحتوي تعدي على حقوق الأنبياء، أشياء لا تجوز الشرع. أسأل الله لك صبرا كصبر أيوب، وملكا كملك سليمان، ونورا كنور أبي بكر، وقوة في الحق قوة عمر. من يعني منها من تتكلم عن من الآن؟ هذا الأنبياء أنبياء الله، وهؤلاء كبار. من الذي يصل إلى مرتبتهم أصلا؟ وسليمان عليه السلام قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ثم يقول أسألك لك غنى كغنى سليمان. ما تصل ولا يمكن الوصول إليه. فيسألون يرسلون برسائل فيها سؤال الله بأشياء لا تجوز شرعا، محال مثلا، شيء لنبي لا يكون لأحد من البشر مثلا. ولذلك لابد من التعلم. أحيانا يخاطب الشخص المرسل إليه بالرسالة بخطاب قطعا فيه غلو ولا يجوز أن يخاطب به، مثل يا أكرم الخلق أو يا خير الناس. ومن الذي يعلم الخيرية حتى في عهد هذا الشخص؟ ومن الذي يطلع على القلوب؟ الله أعلم بمن اتقى. أما إذا كان طبعا الكلام دخل في قضية يعني الكذب، فإن الكذب في رسائل الجوال كثير، وقد يكون كذب للإيقاع بين الناس، نميمة، أو بين امرأة وزوجها كما يحصل. قد يكون كذب لتشويه سمعة أشخاص. قد يكون كذب للإضحاك، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له، رواه الترمذي وهو حديث حسن. ليضحك به يعني بسبب هذا الحديث الذي يحدث به أو الرسالة التي يرسلها. والمفهوم منه أنه إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا بأس به، كما صدر مثل ذلك من عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلي عن النبي عليه الصلاة والسلام في غمه في قضية تطليق، حادثة تطليق الزوجات الذي كان إشاعة ولم يحصل. الرسائل التي فيها ترويج للفاحشة، مثل رسائل تحمل عناوين مواقع جنسية، رسائل تحمل أرقام هاتفية فيها تقوم عليها شركات أو مؤسسات أو أفراد لكي تتصيد النساء والرجال إلى أوكار الدعارة والفحش والزنا، وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأما القذف بالباطل فإن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بعض الرسائل تحوي أحيانا تشهير بصاحب ارتكب معصية لكن أسر بها فيفضح بطريقة لا تجوز. من الذي يفضح؟ المجاهر، صاحب السوء الذي ينخدع به الناس فيوقعه في الحرام، هذا فضح قربة إلى الله. التشهير به والتحذير منه حسنة من الحسنات، لكن واحد عمل معصية أسر بها ليست معصيته ذات ضرر متعدي فلا يجوز فضحه ولا التشهير به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أما إذا كان الضرر متعدي كزوجة فاجرة والعياذ بالله تدخل على فراش زوجها من ليس من ولده، لابد أن تحذر أولا، ويحذر وليها. وإذا لم يمكن وضع حد لهذه المعصية إلا بإخبار الزوج فعند ذلك يخبر إذا لم تنفع المحاولات الأخرى. أما رسائل تهيج الغرائز وإثارة الشهوات فشيء عجب عجاب. وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وبعض الناس يروجون في رسائل الجوال ما يقرب إلى الزنا، ما يثير الشهوة، ما يكون سببا في الربط بين الزاني والزانية. إن تبادل الرسائل اليوم بين الفتيان وبين الفتيان والفتيات أمر يؤسف له جدا فيما يحدث فيه من أنواع المحرمات، ألفاظ بذيئة، كلمات مقذعة، فاحشة تدعو إلى الفحشاء، عبارات ساقطة وتعطيها البنت للأخرى في المدرسة، يعطيها الشاب للآخر، مقاطع بالبلوتوث. هذا النوع من الإرسال، هذا البلوتوث نوع من الإرسال. البلوتوث هذا الذي صارت فيه الرسائل ترسل بالجملة، قطع، مصورات، مسجلات، أفلام، مقاطع من أفلام، شيء عجيب. وبعض الرسائل فيها ذكر عبودية الشخص للآخر، وهذا كفر، أو الاستهانة بالمعصية، إذا كان حبك ذنبا ما جيت أطلب التوبة وإنت مدري إيش أحسن ذنوبي، يعني واضح جدا أن الشخص مستهتر، أنه مستهين بالذنوب ولا يبالي، لا يبالي. رسائل ما يعرف بالغزل بين الجنسين إنها من المصائب والنكبات العظيمة التي انتشرت اليوم. إن هناك طائفة من الشباب مدمنين حقا على الرسائل، فكيف إذا كانت في سبيل نصرة باطل، كما يقول بعضهم الفزعة في نصرة المرشح في ستار أكاديمي. في ستار أكاديمي الأول بينما كان اليهود يظهرون السرور باغتيال الشيخ أحمد ياسين، كانت هناك 400,000 رسالة جوال إلى أكاديمية الشيطان. أما بعد ذلك في أكاديمي 2 فإن الإحصاءات تقول إنه كان ينفق يوميا على رسائل مناصرة المرشحين في ستار أكاديمي 30 مليون ريال يوميا، 30 مليون ريال يوميا. طبعا كلما اقتربت القضية من نهايتها ومراحلها النهائية وتزيد الأموال والأرقام لتصب في جيوب دعاة الرذيلة والذين ينشرون الفاحشة، وطبعا هذا دعم للفساد يقدمه الذين يتصلون بالجوال، لأن الرسالة هذه عليها تكلفة ولها ثمن مقابل مالي. فكل واحد أرسل شجع وساهم ودعم الفساد. لو قال واحد يعطي كل 4 ريال ليش تعطل الموضوع، قال الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة. 4 ريال، 10 هلالات، 5 هلالات، يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا، من يعمل مثقال من ذرة من الشر يره يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله الرسائل ذوات الإيحاءات التي ترسل من هنا وهنا. الإدمان، مدمنو رسائل الجوال نوع من الإدمان، بلغ عدد الرسائل التي يرسل لها بعض التي يرسلها بعضهم 500 رسالة في الشهر. فكم ستكون تكلفتها؟ لو كانت ترسل بالخير، لو كانت إجابات استفتاءات، لو كانت دعوات طيبة، لناله ذلك الأجر العظيم. فكيف وهم يرسلون بهذه الرسائل ذات الألفاظ البذيئة؟ وعندما تتطور الرسائل وترسل الآن بالأصوات والأفلام، وترسل بالصور الثابتة والمتحركة، كانت الخدمة الموجودة صور جرافيكس غير ملونة، بطاقات تهاني، بطاقات أعمال، عمد بعضهم إلى رسومات خلاعية بالجرافيكس وإرسال هذه الصور. ثم تطورت الأمور إلى إرسال الصور الملونة، الصور الحقيقية، وتقنيات الالتقاط والإدخال والإرسال. التخزين والإرسال، وشرائح تحمل أعداد هائلة وساعات تخزينية كبيرة، ويقولون الجيل الجديد والجيل الثالث من الجوال الذي سيصبح جيلا قديما وتظهر بعده أجيال، وهذا ليس إلا في علم الله عز وجل. إلى أين ننقاد وماذا سيحدث لنا؟ المشكلة إساءة، يقولون إساءة التعامل مع التقنية. إساءة التعامل مع التقنية تنتج من أين؟ غير الجهل، من عدم الخوف من الله، وهذا هو السبب الرئيس. فكأن بعضهم يريد أن يقول يعني هذه إساءة استخدام تقنية، يعني قضية التوعية، يعني وعظ الله في القلوب، تخويف الناس بالله سبحانه وتعالى. الذي يحل المشكلة ليست التوعية التقنية، التوعية الشرعية. التقن الآن الوعي التقني ينتشر بين الصغار، وكلما خرج جيل من الصغار كان أشد عفرة في استعمال التقنية من الذي قبله. إذن يعني مسألة عندما يقولون التوعية، توعية بماذا؟ سبب استعمال هذه الأشياء وإرسالها ما هو؟ هو قضية الاشتراء على حدود الله ومحارم الله، الشهوات. قال بعض أهل الخير: أنا أخشى على نفسي من الشيطان، أنا أخشى على نفسي من فتنة النساء أكثر من الشيطان، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيدكن عظيم. إذن المسألة الفواحش الآن، نحن في عصر البذاءة، عصر الوقاحة، عصر الإباحية، عصر الخلاعة، المجون هكذا تنشر. وعندما تنتشر الرسالة ستترتب على ذلك طبعا إشاعة فاحشة، ترتب على ذلك فضح أشخاص، هتك أستار. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض الفضاء أو أرض مستوية، فمر بي على رجل ورجل قائم على رأسه بيده كلوب من حديد، فيدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يخرجه فيدخله في شقه الآخر ويلتئم هذا الشق، فهو يفعل ذلك به. قلت: ما هذا؟ قال بعد ذلك: أما الرجل الذي رأيت فإنه رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فتحمل عنه في الآفاق، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله تبارك وتعالى به ما شاء، يعني بعد ذلك من العذاب وألوان العذاب الأخرى. رسالة جوال تنتشر في الآفاق، كلام في الإنترنت ينتشر في الآفاق، وخلال ثواني أحيانا، دقائق، ساعات، أيام، الرسالة منتشرة، الرسالة منتشرة. أيها الإخوة، بعض الرسائل تحوي أنواع من الإشاعات التي فيها تخذيل للمسلمين وتثبيط من عزائمهم، وفحواها أن الفساد انتشر ولا تستطيع أن تفعل شيئا، واعتزل في بيتك ونحو ذلك. وبعضها من كيد الأعداء ولا شك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال عن بعض المؤمنين المغترين بكلام المنافقين: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فإن بعض الناس اليوم يتلقونه بجوالاتهم ويرسلونه إلى الآخرين بدون علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الاستقبال والإرسال بلا تدبر ولا تروي ولا فحص ولا إمعان النظر: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تسمع وتنشر بدون وعي، بدون علم، بدون تثبت، حرام عليك. واليوم يفعل بعض الناس هذا في رسائل الجوال، يتلقى ويرسل. أرسل، ترسل، لو أنك أرسلته إلى بعض أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لو ردوه إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولكن مشكلة أنه يرسل إلى أي أحد. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لابد من التعامل مع كثير من رسائل الجوال على هذا الأساس. أحيانا تكون رسالة خير محض، ما في شر مطلقا، دعوة لخير واضح، التذكير بمناسبة قراءة الكهف يوم الجمعة دعاء، هذه ما تحتاج إلى تثبت. لكن أحيانا قد تكون نصوص تحتاج إلى تثبت في صحتها أو معناها أو أخبار إشاعات للتأكد من صحتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبعض الناس مذايع يذيعون، وإذا كان الإنسان يحدث بكل شيء فلا بد أن يقع في الكذب. لقد وقع الناس ضمن ما وقعوا في هذه الرسائل في قضية الإسراف في الأموال. إذا كانت في 2002 في شهر وصلت إلى 156 مليون رسالة، كم قيمت هذه الرسائل في الشهر؟ كم أشياء بالمليارات في النهاية. كذلك فإن بعض هذه الرسائل أو بعض المدمنين على كتابة الرسائل ربما أدت إلى آلام في أيديهم، مفاصل أصابع، رضوض ونحو ذلك، وظهر أثرها عليهم. وأيضا فإن الوضع الموجود الآن في التقنية المعاصرة هذه جعلت الواحد مفتوحا مستهدفا من كل أحد في مهب الريح، لا يدري ماذا يأتي عليه وماذا يرسل إليه وما هو المصدر، يعيش في عالم من المجاهيل أو الذين يترصدون أو يرسلون قاصدين أو عشوائيا. فصار الواحد الآن مشغول، صار العالم يموج بالأشياء المرسلة. من أول كانت الرسالة، معروف كاتبها، معروف مرسلها، حتى ساعي البريد الذي ينقلها. الآن رسائل من مجهولين. أحيانا الرسالة تأتي رسالة بغير قصد. أحيانا بل ترسل إلى بعض المشايخ والدعاة رسائل سيئة، لأن المستفتي بدل ما يضع الرقم المرسل إليه، الشخص الذي كان يريد أن يبادله رسالة سيئة وضع اسمه بالخطأ، اسم الشيخ، وراحت. كذلك تسبب فضائح. فأرادت فتاة أن ترسل لصديقتها رسالة بذيئة جدا وفيها كلام في الفحشاء والزنا، فبالخطأ اختارت رقم خالها، وعلى عجلة ضغط الأزرار راحت الرسالة. ماذا سيكون الموقف؟ ولذلك أصلا لا تكتب بيدك غير شيء لا تخشى يوم القيامة تبعته. أيها الإخوة، إن هذه الجوالات برسائلها اليوم صارت تستهدف فيما تستهدف جر النساء إلى الرذيلة. يبدأ برسالة، بطاقات سوى، والبطاقات المجهولة هذه، شرائح المجهولة، مجهولة المالك والصاحب والمرسل، هذه الشرائح التي صار لها أضرار عظيمة في المجتمع. يحمي نفسه بالجهالة بصاحب الشريحة، جهالة صاحب الشريحة، وهو يرسل الرسائل يحاول اصطياد الفتيات والنساء، متزوجة غير متزوجة. إرسال الآن قريبة بعيدة، هتف بهاتفها الخبيث يقول: هل للتعارف واللقاء سبيل؟ إني رأيتك مرة بجوارنا وأصابني فيما رأيت ذهول، وددت أن يجري التعارف بيننا والقول في حلو الكلام يطول. هذا إذا كان رآها بجوارنا. الآن لا رأى ولا سمع. ثم عندما ترسل الصور الآن، فتح الأشياء، تكثيف نشر الفضائح يؤدي إلى التهويل منها. أول فضيحة حصلت في الجوال كان لها صدى ضخم جدا في المجتمع واستنكار واسع الانتشار، لكن يوالون نشر الفضائح. يوجد الآن شرائح وأشياء فيها يعني صور حقيقية، أسماء، صور، أشياء حقيقية، حتى المجتمع يصبح غير مقاوم وغير ولا تستثير هذه الأشياء كثيرا. يريدون ترويض مشاعر استنكار الناس لهذه الأمور، وهذا من الخطر العظيم أيها الإخوة. ولذلك يهم أصحاب الشر نشر هذه الأشياء بكثافة شديدة، إيقاع من لم يقع، وزيادة إيقاع من وقع، الإيقاع بمن وقع، جعل الأمر عادي يعني، حتى يصبح الأمر عادي، حتى الذي لا يرتكب الفواحش ويمسح الرسائل يصبح الأمر عنده عادي. ترويض مشاعر المسلمين لتألف المنكر وتتعايش مع المنكر فلا تنكر المنكر. ولذلك أحيانا تحدث شخصا بقصة سيئة فيقول أصلا نسكت بس خذ هذه، ويعطيك ما هو أسوأ منها. لماذا؟ هذه المسألة يا أخوان في سياسة ماكرة جدا الآن عبر نشر هذا الغسيل والعفن، نشر هذه الأشياء بكثافة هائلة جدا تجعل الناس خلاص يعني يألفون المنكر فلا ينكرون. ثم الرسائل التي فيها مدح ثناء للفتيات التي ترسل إليهم، والغواني يغرهن الثناء، ولذلك تقع في شباكه ثم لا تستطيع أن تتخلص، ويخوفها بالفضيحة وتتوسل إليه ولكن لا فائدة، ليصل بعد ذلك إلى مستوى لا تخشى المرأة الفضيحة تتكلم. وهذه والله الخسارة الكبيرة والعظيمة التي تحل بالمجتمع. وعبارة هذا جوال كلميني ونقل الأشياء في البلوتوث والتعمد تشغيل البلوتوث في الأماكن العامة وفي الأسواق والمطاعم، تعمد الدخول في هذه الأماكن لإصطياد ونقل هذه الأشياء، ما معنى؟ ثم بعض العبارات التي يزعمون أنها للمداعبة هي في الحقيقة هي أشياء مثيرة للشهوات والغرائز. أيها الإخوة، لنتذكر جيدا أن هنالك في المجتمع أناسا يبعثهم إبليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. رواه مسلم. إحدى المعلمات تزوجت وأنجبت طفلتها، وفي أحد الأيام وبعد عودتها فوجئت بزوجها ثائرا وطردها من المنزل، ثم تم الطلاق. السبب نكيدة كاميرا جوال تم تصويرها وإرسالها إلى أشخاص ومنهم الزوج. عالم الإجرام، الإرسال، وحتى بالنسبة للأصوات الموسيقية ضبط رسائل الجوال على نغمات الموسيقى بحيث إذا جاءت الرسالة عزفت الموسيقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم النغمات لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف وغيرها من الأجهزة لأن استماع الآلات الموسيقية محرم. والآن الموسيقى في الحرم والله، وحند الكعبة، وفي التراويح، وفي الاعتكاف موسيقى. لماذا يا عبد الله؟ قال لأميز. طيب ما عندك طريقة للتمييز غير النغمات الموسيقية؟ هناك أصوات كثيرة غير الموسيقية، وأهل الخبرة يعرفونها جيدا ويعرفون التمييز بين الأصوات الموسيقية وغير الموسيقية. وإنما أتي بعض المتدينين في هذا الباب من جهلهم بالموضوع والسلم الموسيقي والألحان، فتقبلوا ما يسمى بالأناشيد الإسلامية الملحنة التي بثت في قنوات وفي وضعت في مقدمات أشرطة. جزء من السبب يعود لجهلهم بأن هذه ألحان أغاني مقامات أغاني وأشياء هي مثل الموسيقى في التأثير في النفوس. ولذلك القلب ينفر، قلب المسلم الحي أول ما يسمع ينفر من هذه. لكن أتي بعض الذين يظنون أنفسهم من المتدينين، أتوا في تقبل الألحان هذه والمؤثرات الصوتية من جهلهم أن هذه مؤثرات موسيقية. من جهلهم أنها تفعل فعل الموسيقى في النفس، من جهلهم أن هذه مشابهة لألحان الغناء، فتقبلوها وأخذوها على أنها أناشيد إسلامية وعلى أنها مؤثرات، مجرد مؤثرات صوتية، والحقيقة أكبر من ذلك. لقد استعملت رسائل الجوال مع الأسف أيها الإخوة أيضا في التندر والسخرية من بعض المسلمين من قبيلة معينة أو أهل بلد معينين، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. لقد استعملت رسائل الجوال في التهديد والتخويف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، وأحدهم أرسل إلى جوال شخص رسالة تهديد ماكرة، فظن ذلك الشخص فعلا أن هناك من يتجسس عليه ويتتبعه، فصار يعيش في وسوسة وخوف، وأحدهم دمر جهازه وحطمه من الخوف. أيها الإخوة، الرسائل بالجملة والمفرق، في الجملة في البلوتوث، بالمفرق في غيرها، هذا البلوتوث الذي هو معيار تم تطويره من قبل مجموعة من شركات الإلكترونيات للسماح لأي جهازين إلكترونيين، حاسوبين، جوالين، بالقيام بعملية اتصال دون أسلاك، وسمي على اسم موحد الدنمارك بلوتوث الناب الأزرق، وهو هيرالد بلوتوث، هيرالد بلوتوث الذي اعتبر أول من أدخل النصرانية إلى شمال أوروبا، وأغلب الشركات المؤسسة لهذه التقنية في الدول الإسكندنافية، ومنها شركة نوكيا وأريكسون، فنلندا والسويد، ولذلك سموه على اسم ملك الدنمارك والنرويج السابق ذكره. على أي حال، هذه التقنية التي فيها الإرسال بالجملة صارت في عالم الجنس كما يقولون رافدا من روافد الشر والرذيلة، رافدا من روافد الشر والرذيلة، وتتطور لتكون ذات سعة أكبر وتقنية أسرع وتخزين أوسع، كله إشاعة للشر وإعانة لجند إبليس. وصرت ترى المفتونين يقلبون الصور وأشياء عند الأطفال، عند الأطفال، حتى أنك تتعجب كيف سيتربى هذا الجيل وعلى أي شيء سينشأ، وما هي الانحرافات النفسية والسلوكية التي سيقعون فيها بسبب هذه المشاهد. لم تعد قضية رؤية هذه الأشياء أمرا صعبا كما كان في القديم، لقد صارت أمرا ميسورا سهلا بهذه التقنيات. إن لله فرائض وحرمات، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وإن هذا الانتهاك الصارخ الذي يحدث اليوم من هؤلاء الذين يستعملون التقنيات في إشاعة الفاحشة عليهم من الله ما يستحقون. حرمات الدين، حرمات الأشخاص، حرمات المساجد، حرمات متعددة تلك التي انتهكت. أيها الإخوة، إن الله قال: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وينبغي علينا نحن من المسلمين والمسلمات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والضرب على أيدي السفهاء، ومحاربة الشر، وإنكار المنكر، وستر المسلمين، وكف أبصار الأولاد عن الحرام بما نستطيع. يجب علينا القيام لله بالحجة والبيان والنصيحة، هذا واجب. لقد استعملت هذه التقنية البلوتوث فيما استعملت فيه حتى في الغش، وضبطت حالات في بعض الثانويات في مدينتنا هذه باستخدام هذه التقنية الفائقة للغش في الاختبار. لقد صارت الرسائل أيضا مما ترسل به في الجوالات الفيروسات التي تخرب الجوال، وهذا اعتداء على ممتلكات الآخرين ولا شك، إرسال فيروس برسالة لكي يدمر البيانات، يقضي عليها، يشل حركة، يشل مفعول الجوال ونحو ذلك. بل إن بعض محاولات الاختراق والتجسس قد دخلت عن طريق البلوتوث وغيره لأخذ ما في جوالات الآخرين من الأسرار. إذن التجسس وسرقة المعلومات أيضا من الأمور المحرمة التي حصلت في هذا الجانب. أيها الإخوة، ما هي المصلحة في جعل هذه الأجهزة وإعطاء أثمانها وشرائها وإهدائها لمن تعلم أنه يستعملها في الحرم؟ ولماذا تفعل ذلك؟ ولماذا تفتح أبواب الشر؟ ولكن في كثير من الأحيان لا بد من وجود هذه الأجهزة عند هؤلاء الأشخاص، إن لها أحوال ضرورية لا بد من استخدامها فيها. فهل يكون عندنا قدرة على جعل هؤلاء يميزون بين الخير والشر؟ إن قضية التمييز جعلت عليها الشريعة أحكاما، في أحكام تتعلق بالصلاة والعورات إلى آخره في الطفل المميز، الطفل المميز الذي يميز. التمييز يبدأ من الصغر، يميز يمينه من شماله ثم يترقى في عالم التمييز. فكيف سنربي أولادنا على التمييز بين الخير والشر؟ كيف نعلم الأولاد قضية التمييز بين الخير والشر؟ إنها مسألة مهمة جدا. عندما نروي لهم الأحداث بطريقة تناسب عقولهم لنبين لهم أضرار استعمالات الشر، ولا نفتح عقولهم على أشياء من الشر، فإن بعض الناس قد تعلموا الشر وقعوا فيه بسبب تحذير بعض الذين هم من أصحاب النوايا الحسنة، فإنه كان يرجو بتحذيره وكلامه أن يكف الناس عن منكر أو يحذروا منه، لكن في الحقيقة هو دلهم عليه. ولذلك لا يجوز في العرض العام ذكر التفاصيل التي تؤدي إلى معرفة استعمال بعض الأشياء. كيف نستعمل هذه التقنية في التجسس على الجوالات والتقاط الأشياء التي عند الآخرين ونحو ذلك؟ الكلام في كيف هذا نشر للشر. بعض الناس يفعله تباهيا بمعرفته بالتقنية، وبعض الناس يفعله بقصد نشر السوء، وبعض الناس يفعله ظنا منه أنه يعلم شيئا مباحا، فإذا به يتسبب في حدوث معصية، يتسبب في حدوث شر. أيها الإخوة، إن رسائل الجوال بعضها ينبغي دراستها من الناحية الفقهية. فمثلا ما حكم الطلاق الذي يرسل بالجوال؟ هذا الطلاق أولا لا بد من التأكد من صحته، فإن اختراق الجوالات والإرسال عبرها يمكن أن يحدث. كذلك الطلاق الذي حصل بالجوال، ما حال الشخص الذي كان فيه من جهة الغضب ومن جهة زوجته من جهة الحيض وغيره؟ ولذلك لا بد أن ترفع القضية برمتها إلى الجهة المختصة بالإفتاء أو المحكمة الشرعية. إن القلم أحد اللسانين، وعندما يضغط الشخص على الأزرار والحروف فهو يتكلم. ومن الأمور أيضا التي يمكن أن تحدث برسائل الجوال النكاح والإقرار والشهادة. ولذلك يدرس القائمون على القضاء الشرعي ما حكم هذه الأشياء، إن التزوير فيها ممكن، ولذلك فإن يمكن أن تستعمل كقرينة ولكن ليست كدليل وإثبات بين. وهناك بعض الأشياء تعتبر إثباتا لأنه لا يتطرق إليها التزوير. قد يحدث أن يسرق شخص أو يأخذ خلسة جوال شخص يرسل منه رسالة طلاق، ممكن يرسل منه أشياء من الزور يريد أن يورط الآخر، وبعضهم يفعلها أحيانا مزحة ثقيلة ولكن لها تبعات خطيرة جدا. إن الجوال يمكن أن يستعمل في تحسين العشرة الزوجية عندما يراسل الزوج زوجته بأشياء من الجمل والعبارات التي تعبر عن المودة ومدى ما لهذه المرأة من المكانة في نفسه، وخصوصا الذين يعيشون بعيدين عن زوجاتهم لطلب الرزق أو طبيعة الوظيفة ونحو ذلك، وما أكثرهم في هذه الأيام. قد تكون الزوجة مدرسة في بلد وزوجها عسكري في بلد آخر، مدينة أخرى، وقد يكون جاء إلى دولة أخرى للعمل ترك زوجته هناك. هذه الوسيلة التي هي في الحقيقة تعتبر متدنية التكلفة يمكن أن ينشأ منها حسنات كثيرة جدا، وتقضى بها مصالح وحاجات مسلمين، تقضى بها حاجات مسلمين، يرد فيها على أسئلة واستفتاءات الكثير من المسلمين، بل إنها في الحقيقة أضبط من الاتصالات بالكلام، لأن الذي يتكلم ويتكلم بلا حساب، وعندما يقال له أرسل سؤالك برسالة يضطر إلى ضبط كلماته والتقليل من استعمال الحروف والكلمات، فتصل الرسالة أخصر وأضبط ومعبر عن المقصود، ويستطيع المفتي أو المجيب أن يتأمل فيها مرارا ثم يرسل الجواب. وأقول إن هذا الاستفتاء برسائل الجوال في كثير من الأحيان هو أضبط وأحسن من الاتصال المباشر، وخصوصا إذا أردنا أن نكتفي شر الأصوات التي فيها فتنة. أيها الإخوة، إن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشكر كما أسلفنا، وينبغي أن يكون رائد المسلم في ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه يراقبه وهو مسؤول عما خطت أنامله، وهذا مما خطت أنامله، وأن يعلم بأنه يجب عليه أن يحذر ويحتاط، والذين يتسببون بالشر اليوم يقعون في شرور عظيمة، وبعضهم من حيث يريد الخير، ولذلك يسأل الله السداد وأن يدله على الحق. اللهم إنا نسألك السداد في الأمر والعزيمة على الرشد والثبات على الدين، ونسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا، اللهم اجعلنا ممن نصرت بهم الدين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السؤال: إذا كانت الرسالة دالة على معروف، هل يجوز أن أقول أرسل لعلك تؤجر؟ نعم نعم، أرسل لعلك تؤجر. نعم. يقول: من هو اليتيم؟ من الحيوانات البهائم من ماتت أمه، ومن الآدميين من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، لأنه لا يتم بعد احتلام كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. هل يجوز تزويج ابن الزنا؟ ابن الزنا أصلا بريء من جهة أنه لا يلحقه بفعل أبويه إثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كان مستقيما فيجوز أن يزوج. يقول السؤال: هل يمكن أن نقول أن الخط في جوال إذا أرسلته إلى جوال آخر ما يصل نفس الكلام؟ أحيانا تصل الرسالة ناقصة ما تصل، لكن تعتبر الرسائل من الأدلة في عالم البحث الجنائي، ولذلك يدان أشخاص برسائل الجوال. انتشر في جوالات مصاحف كاملة وفيها خطأ في آية مكتوبة خطأ من سورة النساء: حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، والصحيح حصرت صدوركم أن يقاتلونكم والصحيح يقاتلوكم. فعلا هذا جرى التنبيه عليه من كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا. تأتينا رسائل تحمل قصص فيها نوع من الوعظ يغلب عليها الكذب، ما موقفنا منها؟ أنت يعني يمكن أن تأخذ منها الفائدة والحكمة، ولكن لا ترسلها إذا غلب على ظنك أنها كذب. ما حكم جعل الدعاء والقرآن مع نغمة الجوال؟ يعني بعض الناس يجعل آية أو يجعل تكبيرات العيد أو يجعل الأذان هو المنبه لقدوم المكالمة أو الرسالة، وبادئ ذي بدء قد يكون هذا أمرا جيدا بدلا من هذه النغمات التي لا تفيد، وأن هذا تذكير، لكن المشكلة عندما يزعج الناس بها في المساجد، فأنت في الصلاة تسمع الأذان، أنت في الصلاة تسمع الأذان، وأنت في الدرس تسمع تكبيرات. ولذلك ينبغي هذه عند الدخول في الصلاة إغلاقها تماما، إغلاقها تماما. هل الرسائل التي تحصل بين الزوجين من الكلمات الخاصة من حسن المعاشرة؟ نعم، لكن إذا كان يمكن اعتراضها واقتناصها من قبل جواسيس الأجهزة الإلكترونية ومن يستعمل وسائل القرصنة، فعند ذلك يحذر الإنسان أن يرسل مثل هذه الرسائل التي تحوي كلمات من هذا النوع. هل إكثار الرسائل للمنتكس بتذكيري بالتوبة أمر طيب أو يحمل نتائج عكسية؟ المنتكس إذا هوجم بأشياء كثيرة من أول الأمر نفر زيادة في الغالب، ولذلك يكون هنالك اهتمام رفيق، الحبل ما ينقطع، لا إهمالا ولا تكثيفا يجعله ينفر زيادة. فتعاهد بالرسائل المنتكس من أعظم أسباب ردي رسائل الجوال، من أعظم أسباب ردي، لأنه ليس هناك حساسية، فهو قد يكون نافر من شخصية شخصيات، لكن الشخصيات الآن لا تأتي ترسل له رسالة، فلذلك يمكن أن يحدث فيها نجاح عظيم. يقول: ما حكم المصحف على شاشة الجوال؟ سألت شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله ونفع بعلمه وناقشته في هذه المسألة، فكان جوابه أن القرآن إذا ظهر على الشاشة، إذا ظهر القرآن على الشاشة فلا حكم المصحف، فلا تمس الشاشة بغير وضوء ولا يدخل بها الخلاء ونحو ذلك. أما إذا كان مختفيا داخل الجهاز لا يرى ولا يسمع فلا يقال يجب مسك الجوال بطهارة ولا يجوز دخول به الخلاء، لأنه ليس له في هذه الحالة ليس فيه قرآن ظاهر، فالعبرة بظهوره، فإذا كان ظاهرا أخذ الحكم، وإذا ما كان ظاهرا لا يوجد شيء ظاهر إذن ليس هناك حكم. هل يجوز إرسال رسائل الحب مع عمتي أو خالتي؟ قد يكون حبا شرعيا، قد يكون حبا غير شرعي، ولذلك فالحذر الحذر. ما حكم جوال الكاميرا؟ الكاميرا هذه وسيلة، ماذا تصور بها؟ قد يصور بها أشياء من غير ذوات الأرواح، لا بأس، قد يصور بها خرائط هندسية، لا بأس، قد يصور بها بعض الحوادث في السيارات مثلا لأمور معينة، قد تستعمل استعمالا في إنكار المنكر. قد يأتي علينا يوم مثلا قريب الجرائم تصور في مسرح الجريمة عند حدوثها لترسل إلى أقسام معينة في الشرطة، أو تصور منكرات معينة لحظة حدوثها لتنقل إلى أقسام في الحسبة هيئات الأمن معروفة عن المنكر للتعامل معها، وتلتقط صورة السيارة بلوحتها لترسل فورا فورا وتتعقب فورا. إذن كاميرات الجوال ممكن يكون لها فائدة كبيرة في قضية تتبع المجرمين، في قضية محاربة الشر، إنكار المنكرات، وبسرعة قبل أن يهرب المجرم ممكن يكون هناك بث مباشر من موقع الحدث يؤدي إلى الإيقاع بصاحب الشر أو إمساكه أو محاصرته ونحو ذلك. ممكن يكون له فوائد ضخمة، ممكن تنقل محاضرات إذا تقنية التصوير والإرسال، ممكن تنقل محاضرات مباشرة صوتا وصورة. الجوال يتحول تدريجيا إلى محطة بث إذاعي فضائي تدريجيا، يعني يمكن أن في النهاية تكون قضية البرامج على الهواء أو البث المباشر ليست خاصة بالتلفزيونات ولا بالأقمار ولا بهذه المحطات التلفزيونية. تتطور أشياء ممكن بالنهاية أو يعني بعد مدة أن يحدث بث مباشر بالجوال ويلتقطه الناس بجوالاتهم. أنا أقول الآن تخيلا، لم أقرأ عنه شيئا، أقول تخيلا، لكن أقول أن هذا التخيل علميا أو فنيا ممكن جدا، ممكن جدا نصل لمرحلة يصبح الجوال عبارة عن محطة بث فضائي يلتقطه أصحاب الجوالات الأخرى في أي مكان في العالم، وبالتالي خلاص يعني قضية القنوات الفضائية هذا الاحتكار يزول أصلا، وربما تصبح قضية القنوات الفضائية هذه على الرسيفر موضة قديمة. ابتلينا بعض الطلاب في المدارس يستخدمون الجوال في الرسائل المحرمة والتصوير بالكاميرا، ما هو التوجيه؟ يعني قضية التفتيش على الجوالات إذا كثر الشر هذا وجيه، معاقبة من يضبط فيه عنده أشياء وجيه، ما جعل التعذيرات البليغة لمن يؤذي أو يوقع أو يتسبب في إيذاء الآخرين بالشر وجيه. هذه الأشياء الآن الدول صارت تجعل لها عقوبات تعزيرية بليغة لكثرة ما حدث منها من الإيذاء وشدة ما حدث بها من الإجرام. بعضهم يكتب في الرسائل: أسألك بالله أن تفعل كذا، إذا استطعت افعل، سألك بالله إذا استطعت افعل. لكن المشكلة يا أخوان أن بعض الناس لا يعذرون ولا يتصورون أنا سألت بالله ليش ما أجاب، ولا يتصور حجم أحيانا ما يأتي من الرسائل. أنا استقبل في الشهر تقريبا 3000 رسالة، حزنت على 20,000 رسالة محيت من جوالي، كان فيها فوائد وأشياء عظيمة، وليت أحدهم يقول لي كيف أسترجعها. 3000 يعني أحيانا قريب من 70 إلى 100 رسالة يوميا، فكيف سيتمكن الإنسان من قراءة هذه الرسائل والإجابة عليها؟ وبعضها أصلا تحتاج إلى لجنة إفتاء. ولكن بعض الناس يقول ما دام جاءت الرسالة ليش ما رد، ليش هذا إهمال، هذا كذا، ثم يرسل رسائل عتاب: وليتم مدبرين، فعلتم كذا. طيب يا أخي هذه مسألة يعني أولا تفيد بالمناسبة، هذه مسألة أحتاج إلى أولا متى يلزم الشخص الفتوى؟ أولا يكون قادر على الفتوى، فإذا لم يكن قادر هذا لا يجوز له وليس فقط لا يلزم. ثانيا أن لا يعرف الجواب إلا هو، فإذا كان يعرف الجواب غيره ممن يمكن الوصول إليه سقط الوجوب عن المفتي، سقط لا يجب عليه. ترى يا أخوان المفتين الآن قلة، ثم نحن حسبنا الآن مثلي حسبه أن يفهم الفتوى لينقلها، أما قضية إفتاء اجتهاد هذه منازل عالية عن هذه قضايا العلماء الكبار. وبعض الناس يعامل الداعية ويعامل أي شيخ وأي كذا على أنه مفتي، وهذا أعطيتك سؤال لازم تجيبني، يعني أنت إيش شغلتك يا أخي؟ يعني الشغل كثير، يعني ما يتحكم في هذا، ثم في أولويات في شيء نفعه أكبر. الرسالة تفيد بها شخصا واحدا، المرسل في الغالب قد تشتغل بشيء عم نفعه أكثر. صحيح الواحد قد ينوع هنا وهنا، والأسئلة ليست كلها استفتاءات، بعضها عبارة عن مشكلات نفسية واجتماعية، ليست فتوى، لكن بعضها فتاوى تحتاج إلى أحيانا يجيك سؤال كذا، يعني ما حكم في صلاة التراويح أنه إذا كثر بكاء الولد أن ترضعه أثناء الصلاة؟ يجي فجأة سؤال، وليس الجواب حاضرا دائما جائز غير جائز، لا، فتاوى يعني تحتار وقد لا تجد جوابا وترفع المسألة إلى المفتين للإجابة عليها. القضية صعبة، ولذلك كان بعض السلف يقول: تريدون أن تجعلوا من ظهورنا جسورا تعبرون عليها فوق جهنم؟ أجب ما جاوب، انطار بالإلحاحات. فإذا يلزم الإجابة متى إذا كتم يعني علما ألجم يوم القيامة جهنم النار، أن يكون عنده علم أولا، اثنين أن لا يؤديه إلا هو، فيكتمه فيلجم يوم القيامة جهنم النار، أما إذا كان ما عنده علم أو ما عنده علم بكل المسائل، اثنين لا يستطيع، قد لا يستطيع أن يلاحق هذه الأسئلة كلها، ثلاثة يوجد غيره من يعلم الجواب ومن يمكن الوصول إليه، إذن خلاص سقط الوجوب، سقط الوجوب. وليست المسألة إحراج عباد الله في قضية إلزامهم والتحريج عليهم والسؤال بالله وما ولا يسامح ونحو ذلك. فيا أخي يعني كلنا نحتاج إلى تسديد ونصيحة ورفع همة، كلنا ترى هممنا تنزل ويعني نصاب بالكسل ونحتاج إلى تحفيز، لكن يعني بالمعروف. طيب تقول اكتشفت في جوال أحد إخواني أو أولادي أشياء سيئة، هل يجوز لي مسحها؟ نعم، هذا من إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير. طبعا قضية التجسس شيء وقضية مسح المنكر شيء آخر، فالتجسس الأصل لا يجوز، أحيانا تقوم الريبة والقرينة القوية على الوجود ويكون الشخص له سلطة يعني شرعا، مثل الأب، الأب له سلطة على الولد يعني تأديبية، الأب له سلطة أن يتدخل في أشياء، له سلطة على البنت، يعني قضية مراقبة بعض الأشياء في حقي لا تعتبر تجسسا، في حق صاحبتها زميلتها ممكن تعتبر تجسسا. إذن الولاية لها أحكام وآثار، فهذا لا يستأذن فيه مسح الجوال، لا يستأذن فيه مسح المنكرات، ويمسح المنكر فقط وليس كل الأشياء، وأشياء مفيدة وأرقام تعب على تجميعها. يقول يحتج الذين يبيحون الموسيقى والمعازف بلعب الأحباش في المسجد، أثبت أن معهم معازف، أثبت أنه في المسجد كان معهم معازف، يا أخي كانوا يلعبون برماحهم، كانت هي اللعبة هذه نوع من التدريب العسكري. جوال الكاميرا مرة أخرى، أصلا ممكن يأتي وقت يعني كل الجوالات فيها كاميرات يعني، فستقتني الجوال. لذلك المسألة في النهاية فيما يستعمل، فيما يستخدم. كيف للابن أن ينصح والده إذا علم أن جواله مليء بالرسائل البذيئة، الصور البذيئة محرمة؟ يعني الآن المشكلة على الأسف بالعكس، المشكلة الآن في الأب، هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. يعني هذا القدوة المسؤول المربي المفترض أنه يتابع جوالات الأولاد، صار هو جواله الآن في المصائب. ولذلك يعني كيف وعظ إبراهيم وأباه، كيف وعظه برفق؟ لابد أن يفعل هذا، إرسال رسائل تسبب أعطال الجوال هذا من العدوان ولا يجوز. ما رأيك في الشباب الذين يشغلون البلوتوث بشكل عام ويقولون من باب الدعوة؟ يعني أفهم من باب الدعوة أن يضبطه على مقاطع كلها خيرة ويرسل ولا يستقبل، يرسل ولا يستقبل، ممكن نفهم يعني، لكن إذا يرسل يستقبل مشكلة، وأين سيكون؟ في أي مكان؟ ثم هل سيتعمد المشي في الأسواق أو أماكن الفتن لكي يرسل هذه الأشياء فيفتن هو، لعل واحدا يتأثر ببلوتوث الذي سيخرج من جواله؟ هذه أيضا مصيبة. لكن هو قد يدخل بمقاطع بلوتوث، في الآن مواقع الإنترنت محملة بأكثر من 1000 مقطع بلوتوث، مقاطع طيبة تذكيرية وعظية علمية شرعية جيدة، تخزن في الجوال، تفتح تقنية البلوتوث في المدرسة تصل إلى طلاب الفصل الذين فتحوا هذا، بشرط أن لا تستقبل أنت، لأننا لا يمكن أن نقول أصلح الآخرين على حساب فساد نفسك، لا، ولا يمكن أن نقول ادخل بابا دعويا سيحدث منه ضرر عليك، أنت نجاة نفسك أولى من نجاة غيرك، هذه قاعدة مهمة جدا، مرة أخرى نجاة نفسك أولى من نجاة غيرك، طبعا نجاة نفسك مقدمة على نجاة غيرك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المغفور لهم وممن كانوا من أهل دار السلام وجنات النعيم، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، صلى الله على نبينا محمد.